إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الأصول المقررة التي دلت عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها أهل السنة والجماعة أن حجة الله على خلقه بهذا الدين قد قامت على هذه الأمة، وما من مسألة متعلقة بأمر الدين إلا وقد جاء بيانها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل السنة أن الحجة من حيث العموم قد قامت على الأمة، وأن الله عز وجل أكمل لهذه الأمة أمر دينها، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وهذا مما يدل على أن الحجة قامت على الخلق، وهذه هي الحجة العامة التي قامت بنزول الكتاب وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. وأما أفراد الناس فإنهم يتفاوتون في فهم هذه الحجة، وبينهم من التفاوت الشيء العظيم، فمنهم العلماء الربانيون الذين عرفوا الكتاب وعرفوا معانيه واستطاعوا أن يستنبطوا الأحكام من الأدلة من الكتاب والسنة، ومنهم من هو دون هذا من العلماء، ومنهم طلبة العلم الذين يدركون بعض الحق ويخفى عليهم بعضه، ومنهم من أهل البدع الذين خلطوا ففيهم إصابة لبعض المسائل وفيهم ضلال في كثير من المسائل بحسب قربهم وبعدهم عن السنة. والاختلاف الذي حصل بين الأمة ليس في درجة واحدة، فهناك اختلاف بين أهل العلم من أهل السنة، وهناك اختلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع. ومن الخلاف ما يعذر به ومنه ما لا يعذر به، وليس موضوع الحديث عن الاختلاف وأحكامه، وإنما موضوع الحديث في مسألة خاصة، وهو في بيان أسباب الاشتباه والالتباس في المسائل الخلافية، بقصد التنبيه والتحذير إلى ما وقع فيه المخطئون من الخطأ. وليس المقام هو مقام التفصيل في هذه الأسباب وما الذي وقع لأهل السنة من غيره، لأن هذا غير مقصود، لأن المقصود هو التحذير من الخطأ وسبب الاشتباه، سواء وقع من عالم أو وقع من مبتدع ضال، بقصد التحذير من الخطأ، فإن الخطأ يرد وأسبابه ترد لكونه من الخطأ. وأما النظرة إلى المخطئين فليس المقام مقام التفصيل فيها وبيان الأحكام، وقد سبق في محاضرة بيان أسباب الخلاف والاختلاف، وذاك في بيان أنواع الخلاف وأحكامه. وأما موضوع حديثنا فهو في أسباب الاشتباه وفي أسباب الالتباس، كيف جاء الخطأ ومن أين جاء، والقصد هو التحذير من هذا السبب الذي أدى إلى خطأ وأدى إلى الاشتباه في معرفة الحكم الشرعي. وقد ابتلينا في هذه العصور بما لم يفهم الكلام أو لا يريد أن يفهم، فيحملون الكلام على غير محامله وينزلونه على غير المراد منه. فما من كلمة تقال في تأصيل منهج أهل السنة إلا ويتلقفها بعض أهل الأهواء وبعض المغرضين ويحملها أكثر ما تحتمل. ولهذا نبهت في هذا المقام أن المقام هنا ليس هو في بيان أحكام المختلفين وبيان المفارقات بين خلاف الاختلاف الذي حصل بين أهل السنة والذي حصل بين أهل السنة وأهل البدع، وإنما في النظر إلى سبب الاشتباه وسبب الالتباس من أين جاء ومن أين جاء الخطأ بقصد التحذير من هذا السبب. إذا تقرر هذا فنقول إن الالتباس والاشتباه ليس على درجة واحدة، فمنه ما هو من قبيل الالتباس الخفي الذي يخفى على الكثير من أهل العلم بل يخفى على كثير من الناس. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين الحلال البين والحرام البين أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى توقي الشبهات، قال: فمن استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالأمور المشتبهة ليست على درجة واحدة، منه ما هو من قبيل الاشتباه الشديد الذي يخفى على الكثير من أهل العلم ومنه ما هو دون ذلك. ولا شك أن المجتهد في هذا المقام من أهل السنة أنه معذور، ولكن ليس المقام هنا مقام التفصيل في هذا. كما أن من الالتباس ما هو من قبيل الالتباس بالجهل بالسنة، وهو ما حصل لبعض أهل البدع، وهذا الالتباس لا يكاد يخفى إلا على بعض أهل الجهل أو على بعض أهل البدع، ولا يخفى على الكثير من أهل العلم بل قد لا يخفى على بعض طلاب العلم. ولعل هذا هو نتيجة لزيغ القلوب، فإن من نتائج زيغ القلوب هو أن يزيغ الرجل عن الحق كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا هناك أمور مشتبهة تخفى على الكثير من أهل العلم، وهناك أمور تشتبه على بعض الناس ولا تكاد تخفى على الكثير، وبين هذه المرتبة وتلك مراتب بحسب العلم والفقه وبحسب تفاوت الناس في السنة وفي العمل بها وبحسب توفيق الله عز وجل لمن شاء من خلقه أن يوفقه للحق وأن يهديه إلى السنة. نقول إن الاشتباه والالتباس بحسب متعلقه له أنواع، فمنه ما هو متعلق بالدليل، وليس المقصود أن الاشتباه جاء من قبل الدليل ولكن الاشتباه جاء من قبل الناظر في الدليل. فإن الأدلة كما تقدم هي على أكمل بيان، وكلام الله عز وجل هو أصدق الكلام، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق كلام البشر بعد كلام الله عز وجل. ولكن الاشتباه قد يأتي من قبل الناظر في الدليل، وإنما يضاف الاشتباه هنا للدليل باعتبار حصوله في الدليل من قبل الناظر. فالنوع الأول هو الاشتباه المتعلق بالدليل، والنوع الثاني الاشتباه المتعلق بتنزيل الدليل على الحالة المعينة أو على الواقع. وهذا باب دقيق بيّن فيه أهل العلم كيفية النظر في المسائل وتنزيل الأحكام المطلقة على الأحوال المعينة. والنوع الثالث الاشتباه في معرفة الحال المعينة ومعرفة حال المستفتي أو معرفة الحال من حيث الواقع التي سينزل عليها الحكم الشرعي. فالاشتباه يأتي من قبل هذه الأنواع، وبهذه وللنوع الثالث وهو معرفة الحال المعينة تفريعات أخرى وهو أنه قد يكون الاشتباه متعلق بحال الزمان أو بحال المكان نظرا لحاجة الناظر في الدليل إلى معرفة الحكم وإلى معرفة حال الزمان أو المكان التي سينزل الحكم عليها. فأما النوع الأول وهو الاشتباه المتعلق بالدليل فهو على أنواع وله عدة صور. أما الصورة الأولى فهي الاشتباه في ثبوت الدليل، الاشتباه في ثبوت الدليل، وذلك تبعا لاختلاف أهل العلم في معرفة ثبوت الأدلة من عدمها. ويدخل تحت هذا اختلاف العلماء في تصحيح أو تضعيف الأحاديث تبعا لاختلافهم في الرجال وفي توثيقهم من تجريحهم وفي متابعة السند من حيث الاتصال أو الانقطاع ومن حيث معرفة العلل التي يضعف بها السند وباعتبار نظرة أهل العلم إلى المتن ومدى شذوذه أو موافقته للأصول. ولا يخفى على طلاب العلم أن العلماء يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا، ومن هنا جاء الاختلاف في تصحيح الأحاديث من عدمها تبعا لهذا الاختلاف. وينتج عن هذا أن من أهل العلم من يضعف الحديث الذي يرى غيره أنه دليلا صحيحا، فيأتي الاختلاف بين أهل العلم والاشتباه في هذا الدليل، هل هو ثابت أم أنه لا يثبت. فمن اعتقد ثبوته من أهل السنة فإنه لا يرى مخالفته، ولكنه قد لا يرى ثبوته فقد يجتهد فيخالف الدليل. فإذا هذا الاشتباه هو باعتبار ثبوت الدليل، وهذه من الأنواع التي ذكر شيخ الإسلام أنه حصل بسببها الاختلاف بين أهل السنة، وهو عدم اعتقاد ثبوت الدليل. النوع الصورة الثانية من هذا النوع هو الاشتباه في فهم الدليل، الاشتباه في فهم الدليل، وذلك أن يثبت الدليل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله ثم يحصل الاشتباه في فهم هذا الدليل وفي فهم هذا النص سواء من الكتاب أو من السنة، لأن الكتاب ثابت ولا مجال للاجتهاد فيه، وأما الاجتهاد في ثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن يتقرر النوع الأول وهو ثبوت الدليل يأتي الاشتباه في نوع آخر وهو في فهم الدليل، وهذا له عدة صور. الصورة الأولى الاشتباه في معرفة المعنى لألفاظ الدليل، معرفة المعنى لألفاظ الدليل، وذلك أن يتضمن الدليل على بعض الألفاظ التي يختلف أهل العلم في معناه، وهذا أيضا له عدة صور. فهناك اختلاف تبعا لخفاء معنى هذه اللفظة بالكلية على الناظر، كأن لا يعرف لها معنى. وليست الأمور كما هي الآن، جاءت الكتب وبينت وجاءت كتب غريب الحديث، فكان أهل العلم يجتهدون في المسائل وقد لا يجد من الكتب ما يبين معنى هذه اللفظة فيجتهد أو يقدر لها معنى، فتكون هذه اللفظة غريبة وقد لا تكون معروفة في الوضع اللغوي وإنما جاءت في النصوص. فيكون تبعا للاشتباك في معرفة هذه اللفظة هناك اختلاف في الاجتهاد، وينتج عنه اختلاف في هذه المسائل. ومن ذلك اختلاف العلماء واشتباه المعنى في بعض الألفاظ الشرعية كالمجابنة والمحاقلة والمخابرة والمنابذة، وكذلك الاشتباه في بعض الألفاظ المشتركة مثل القرء، وهل المراد به الطهر أو الحيض، فإن هذا الاشتباه يكون متعلق بلفظ من ألفاظ الدليل فيحصل الاختلاف. كما أن أيضا من صور الاشتباه في هذا أن يكون أصل اللفظ من قبيل المشترك، والمشترك هو أن يشترك أن يكون اللفظ له أكثر من معنى، مثل ما تقدم في القرآن فيطلق على الحيض وعلى الطهر. وكذلك ما في كذلك في النسيان عندما يرد فإنه يطلق على الترك وعلى الذهول. وكذلك الوجه فإنه يطلق على الوجه على الصفة وعلى الوجه الذي هو الجهة. ومن هذا اختلاف العلماء في قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. فاختلف في هذه الآية هل هي من آيات الصفات فلفظ الوجه هنا هو المراد به الصفة أو أن المراد به الجهة. فعلى القول الأول ابن القيم وهو من أئمة أهل السنة، وعلى القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرى أن الوجه هنا ليس المقصود به الصفة وإنما المقصود به الجهة، كما يقال يقول الرجل جئت من هذا الوجه. إذن هنا الاختلاف في لفظ مشترك بين أكثر من معنى، فيحتاج الناظر إلى معرفة الأدلة الأخرى ليتبين له الحق. وقد تبقى المسألة مشكلة على بعض أهل العلم لخفاء الدليل المرجع عليه، فهذا الاشتراك هو اشتراك في اللفظ، كذلك من الاشتراك المتعلق بالألفاظ الاشتباه، من الاشتباه المتعلق بالألفاظ الاشتباه في لفظ يطلق في الشرع وله معنى خاص زائد عن المعنى اللغوي، وهذا يرجع إلى التفريق بين الوضع اللغوي والوضع الشرعي. مثل الدعاء، الدعاء الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع تطلق الصلاة على الدعاء ولكنها دعاء مخصوص وله صفة معروفة. وكذلك الزكاة، فالزكاة في اللغة هي النماء والزيادة ولكنها في الشرع جاءت تطلق على هذه الشعيرة وهي تأدية الزكاة. وكذلك الحج هو القصد ولكنه في الشرع جاء القصد إلى مكان مخصوص وهي المشاعر. فإذا هذا يرجع إلى الاشتباه وعدم معرفة الفرق بين الوضع اللغوي والوضع الشرعي. ومن هنا تلاحظون أن العلماء عندما يذكرون هذه المعاني يذكرون المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وقد يكون هناك معنى اصطلاحي عند طائفة من أهل العلم فيذكر المعنى الاصطلاحي. فالسنة مثلا في اصطلاح العلماء في كتب العقيدة تطلق على معنى الإسلام الكامل، والسنة في كتب الفقهاء تطلق على ما يقابل الفرض، وهكذا. هناك اشتباه تبعا للنظر في المعاني من حيث الوضع اللغوي والوضع الشرعي والمعنى الاصطلاحي، وكذلك ما يصطلح عليه بعض أهل العلم على خلاف ما يصطلح عليه البعض الآخر، وما يصطلح عليه الناس في بلد على خلاف ما يصطلح عليه الناس في بلد آخر. ومن قبيل الاختلاف في الاصطلاح بين البلدان مثل اختلاف العرب في معنى النبيذ، فالنبيذ عند بعض العرب هي الخمر، وعند بعضهم هو ما ينبذ ويجعل في شيء ثم يشرب. ففهم بعض أهل العلم الذين نشأوا في تلك الأمصار من إباحة النبيذ استباحة الخمر، وفهم بعضهم من تحريم النبيذ من تحريم الخمر هو تحريم النبيذ الذي ينتبذ ولم يصل إلى درجة التخمر. وهذا ذكره شيخ الإسلام في رفع المنام في بيان الاشتباه في معنى اللفظ. ثم إن الاشتباه أيضا يرجع في معاني الألفاظ إلى أن يكون اللفظ له حقيقة كاملة وله أصل مثل الإيمان، فالإيمان له أصل وله حقيقة كاملة، وهو ما يقال من الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فيأتي في بعض النصوص نفي الإيمان ويأتي في بعضها إثبات الإيمان، فتشتبه هذه المسألة على بعض الناس، فمنهم من يعمم الإثبات ويثبت الإيمان لكل عاصي، ومنهم من يعمم النفي وينفي أصل الإيمان عن كل عاصي. ثم يأتي النظر الصحيح ونظر أهل العلم في الجمع بين النصوص، فيدركون أن المنفي غير المثبت، فالمنفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يثني الثاني حين يثني وهو مؤمن هو غير الإيمان المثبت في قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فالإيمان المثبت هو أصل الإيمان، والإيمان المنفي هو الإيمان الكامل، واجتمعت النصوص على نفي الإيمان الكامل على من ارتكب بعض المحرمات أو فرط في بعض الواجبات، وإثبات أصل الإيمان لمن قام به شيء من المعاصي والذنوب. كذلك من الاشتباه في الألفاظ هو أن يطلق اللفظ أحيانا ويطلق في مقابل هذا اللفظ لفظ آخر، ويكون هذا اللفظ من قبيل الألفاظ التي يقال فيها أنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، مثل لفظ الفقير والمسكين والإسلام والإيمان والبر والتقوى، فيطلق البر منفردا وتدخل فيه التقوى، ويطلق الفقير ويدخل فيه المسكين، ويطلق الإسلام ويدخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع في الذكر أصبح لكل واحد معنى. فإذا منفرد أحد المعنيين لربما فهم منه عدم دخول الآخر فيه، ومن هنا يأتي الاشتباه في معرفة الأحكام المتعلقة بهذا الباب. ومما يتفرع عن هذه المسألة مسألة الإسلام والإيمان، إذا انفرد الإسلام هل يدخل فيه الإيمان أم لا، وهل يصح الاستثناء في الإسلام أو لا، وهذا كله مبنى على النظر إلى هذه المسألة. وكذلك إذا قيل اتقوا الله، فإن التقوى إذا انفردت المقصود بها ترك المحرم، والبر هو فعل الواجب، فإذا انفردت التقوى دخل فيها فعل الواجب وهو البر، فيأتي الاشتباه في عدم معرفة الفرق بين الإطلاقين. وهذا الباب لا يكاد ينتهي، الاشتباه في الألفاظ باب واسع ولا يمكن أن يحصل، وإنما هذه بعض الأمثلة. ثم من صور الاشتباه في معرفة معنى الدليل الاشتباه في معرفة معنى الدليل العام، قد يسلم الناظر في الدليل من الاشتباه في الألفاظ وأن يعرف المعنى الصحيح لللفظ، ولكن يحصل له الاشتباه من قبل الفهم العام للدليل، وذلك أن مدلول الألفاظ مدلول اللفظ في السياق قد يكون له مدلول غير المدلول الذي يكون له إذا كان خارج السياق. ولهذا فينبغي النظر في مدلول اللفظ من حيث العموم، وكذلك ينظر إلى مدلوله في السياق، فإن من الألفاظ ما لا يكاد يعرف مدلولها إلا من خلال السياق. ولهذا لا بد للناظر في هذا الباب أن يعرف مدلول اللفظ العام، وأن يفرق بين الوضع اللغوي والشرعي والاصطلاحي، وأن يعرف مدلول اللفظ في السياق، وأن يعرف المدلول العام للنص مقارنا مع مدلولات النصوص الأخرى. فإذا استقامت له هذه الأمور الثلاثة لا يمكن أن يحصل الخطأ، وإنما يحصل الخطأ عندما ينظر من ينظر في مفهوم اللفظ منفردا دون أن ينظر إلى مفهومه في السياق. ومن هنا حصل الاشتباه العظيم لبعض أهل البدع الذين نظروا إلى بعض الألفاظ في الصفات إلى أن المراد بها بعض استعمالات أهل اللغة، مثل ورود اليد في لغة العرب وإطلاق اليد على القوة أو على النعمة، فإنه تأتي في كلام العرب إطلاق اليد على القوة والنعمة، يقال لفلان علي يد، والمقصود باليد هنا النعمة، لأنه أكثر ما تسمى النعم باليد فأضيفت إليها. فهذا الاستعمال هو استعمال لللفظ في بعض الاستعمالات، ولا بد أن تكون هناك قرينة تدل على هذا الاستعمال. فيأتي هذا الاستعمال في نص شرعي والسياق يأبى أن يحمل المعنى الذي في السياق هنا على ذلك المعنى الذي يستعمله العربي. ومن ذلك إذا جاءت اليد مثنى في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، دل على أن هذه لا يمكن أن تكون يد القوة والنعمة لأنه مثنى. وإذا جاء ما يقترن باليد من الخفض والرفع والقبض والبسط وغير ذلك من مدلولات إثبات اليد الحقيقية، فإن هذا يأبى عندما النظر بفهم وبتدبر أن تكون اليد هنا الواردة في هذا السياق المقصود بها القوة أو النعمة. ومن هنا حصل الاشتباه لبعض أهل البدع في هذا الباب، وأما أهل السنة فهم سليمون من هذا الاشتباه، وإنما حصل هذا لبعض أهل البدع. فهذا اشتباه بالنظر إلى المدلول الخاص دون النظر إلى مدلول السياق. وكذلك في مواطن كثيرة مثل النظر في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإن النظر قد يضاف إلى القلوب، نظر القلوب وإبصار القلوب، لكن إذا جاء مقيدا بإلى فإنه يأبى ولا يمكن في لغة العرب أن يكون مقيدا بهذا الحرف فيكون المقصود به النظر القلوب، وإنما المقصود هو نظر الوجوه. فإذا جاء إضافة النظر إلى الوجوه فهذا مما يدل على أن هذا النظر بالأبصار وليس بالقلوب. إذن لا بد من معرفة المدلول في السياق، معرفة المدلول في السياق بالإضافة إلى معرفة المدلول العام. ثم أيضا يحتاج الناظر إلى معرفة المدلول في السياق أيضا أن ينظر إلى النتيجة المتحصلة له من الاستدلال بهذا النص إلى الأدلة الأخرى، وهل تعارض أو لا. ولهذا لو أن أحد المستدلين أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قد لا يتبين لمن نظر في السياق ما هو الإيمان المنفي، لكنه هذا يعرف بمدلول النصوص الأخرى، وأنه جاءت النصوص الأخرى ما يدل على إثبات الإيمان للزاني ولشارب الخمر وأنهما في الجنة. فيحتاج هنا الناظر إلى أن يفسر المدلول هنا بالمدلول الذي أخذ من النص الآخر، وهذا يخفى على كثير ممن ينظر يعني في الأدلة، فينظر في دليل ويترك الأدلة الأخرى. وهذه مسألة عظيمة جدا، ولو تنبه الناس إلى أفرادها لحصل لهم الكثير من الفتن، فإن كثير من النصوص جاءت في مقابل نصوص أخرى. وتلاحظون النزاع الآن الذي يحصل بين الأمة، سواء ما يتعلق بالنزاع بين أهل السنة أنفسهم أو بين أهل السنة وبين أهل البدع، أنه بسبب الاشتباه في هذه المسائل. فكثير ما يخفى على بعض أهل السنة ما يأتي من النصوص في موطن الشدة على المخالف، فيأتي من ينظر ويأخذ هذه النصوص ويعممها ولا يجمع إليها النصوص الأخرى التي جاءت بالرفق في موطن آخر مع هذا المخالف. فيأتي من يأخذ بهذه النصوص ولربما بدع المخالف الذي يجمع بين النصوص، وهذا يحصل في كثير من المسائل. والذي حصل وهذا قد يحصل لبعض أهل السنة في مسائل كثيرة، بل إنه يحصل لكثير من العباد في مسائل مشهورة معروفة عند أهل العلم، وهو الخلط بين مسألة التنزه عن النجاسة والوسوسة. كثير من العباد التبست عليهم هذه المسألة بتلك، وما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر في قصة الرجلين اللذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. فكثير من العباد أخذوا بهذا النص ودخلوا في الوسوسة ولم يجمعوا إلى هذا النص النصوص الأخرى التي جاءت مبينة أن الاستبراء لا يعني الوسوسة. ومن هنا جاءت الإجابة أيضا في مقابل هذا لمن جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأجد الشيء يخرج مني في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. ومن هنا قعد العلماء من هذا الحديث ومن غيره قاعدة وأصلا شرعيا، أن الأصل أن الحكم لليقين وأن الشك لا يرفع اليقين، فالطهارة هنا متيقنة ولا عبرة بالشك. فإذا هذا الالتباس إنما يحصل للنظر في بعض النصوص، ومن هذا الالتباس الذي حصل بين الخوارج وبين المرجئة. فالخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وعطلوا نصوص الوعد، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وعطلوا نصوص الوعيد، وهذا الاشتباه هو الذي حصل للمشبهة الذين أخذوا بنصوص التنزيه وعطلوا نصوص الإثبات، وللمعطلة الذين أخذوا للمشبهة الذين أخذوا بنصوص الإثبات وعطلوا نصوص التنزيه، والمعطلة الذين أخذوا بنصوص الإثبات بنصوص التنزيه وعطلوا نصوص الإثبات. فكل طائفة تدعي أن ما معها أن ما هي عليه على الحق، وتستدل لقولها بدليل. ثم إن استدلال أهل البدع قد يكون لخفاء الحق عليهم، وقد يكون مكابرة، وهذا بخلاف أهل السنة، فإن الالتباس الذي يحصل لهم ليس فيه مكابرة كما ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة العلم. ولكن المقام هو كما ذكرت في هذا الموضوع هو بيان أسباب الالتباس، وأما التفريق بين الأحكام فله مقام آخر. إذن هذا الالتباس يحصل في عدم التفريق بين أنواع النصوص، وفي التقصير إلى أن يجمع بين النصوص. ومن هنا كان أهل العلم من أهل السنة الذين صنفوا بالسنة كانوا يجمعون النصوص في موطن واحد، ولهذا تلاحظون هذا ظاهرا جليا في صحيح الإمام البخاري، فإنه يجمع النصوص التي قد يظن من يظن أنها متعارضة يجمعها في مكان واحد، ليبين أن هذا النص أنه لا يمكن أن يعارض هذا النص. فهذا تقريب للنصين في موطن واحد حتى لا تحصل الغفلة عن النص الآخر، وإنما المقام هنا مقام الجمع بين النصين، لأنه إذا ثبت أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون بينهما تعارض. من هذا الاشتباه أيضا المتعلق بالنظر إلى النصوص أن تكون النصوص قد جاءت بأحكام، ولكن هذه الأحكام جاءت منزلة على المعينين بشروط، مثل نصوص الوعيد والوعد، فإن نصوص الوعد جاءت في الكتاب والسنة، ونصوص الوعيد جاءت في الكتاب والسنة، ونصوص الوعد والوعيد من لم يتنبه إلى الشروط التي تصحبها والتي دلت عليها النصوص الأخرى لربما نزلها تنزيلا خاطئا. ومن هنا قال شيخ الإسلام إن نصوص الوعيد لها شروط، ثم قال ولا يلزم عندما يذكر النص الوعيد أن ينبه على هذه الشروط، لأن العلم بها مستقر في القلوب، والوعد له شروط، ولا يلزم عند ذكر نص الوعد أن ينبه على شروط الوعد لأن هذا معلوم. لاحظوا قول شيخ الإسلام لأن هذا مستقر في القلوب، من الذي يعرفه؟ كثير من الناس إذا نظر في هذه النصوص لا يكاد يستحضر هذا المعنى الذي هو متقرر عند شيخ الإسلام في القلوب. ولهذا كثيرا ما نسأل عن نصوص الوعيد وعن نصوص الوعد، ويفهم من يفهم من هذه النصوص أنها لا بد أن تتنزل على المعينين، وسيأتي هذا في المسألة القادمة إن شاء الله. إذن هذا الفهم الذي هو متعلق الاشتباه الذي هو متعلق بفهم الدليل له عدة صور كما تقدم، ولا بد للناظر في الدليل أن ينظر إلى معنى اللفظ وأن يفرق بين المعاني عند إطلاق هذا اللفظ، بين الوضع اللغوي والوضع الشرعي، وبين المعاني الاصطلاحية عند أهل العلم في كلام العلماء. ولا بد أيضا أن يعرف الدلالة السياق على هذا اللفظ، وهل هذا المعنى اللفظ هو على أصله أم أن هناك معنى خاص دل السياق عليه. ولا بد أن ينظر أيضا إلى الأدلة الأخرى التي يمكن أن يفسر بها هذا النص. إذن هذا فيما يتعلق بالاشتباه المتعلق بالدليل بالنظر إلى ثبوته أو إلى فهمه على المعنى الصحيح. أما الاشتباه المتعلق بالقسم الثاني وهو الاشتباه المتعلق بكيفية تنزيل الحكم على المسائل وعلى الوقائع المعينة، فهذا أيضا باب من أبواب العلم ولا يمكن الإحاطة به، ولكن من تتبع فتاوى العلماء وكيفية تنزيلهم للأحكام المطلقة على المعينين ومدى دقتهم في هذا الباب أدرك أن هذا الباب يحتاج إلى فقه عظيم. ونضرب لهذا أمثلة، سهل على كثير من طلاب العلم أن يعرف الحكم الشرعي في رجل طلق امرأته مرة أو مرتين، وأن المرأة لا تبين بطلقة ولا طلقتين، وأنها إنما تبين بثلاث طلقات. هذا حكم شرعي يعلمه كثير من الناس بل حتى العوام، لكن تنزيل هذا الحكم الشرعي على بعض الوقائع المعينة لرجل طلق امرأته فإن هذا يخفى على كثير من الناس، ومن هنا تحصل الأوهام في تنزيل هذه الأحكام المطلقة على المعينين، وترى الأخطاء الكبيرة عندما تنزل هذه الأحكام، لأن تنزيل هذا الحكم على هذه الحالة المعينة يتطلب معرفة هذه الحالة المعينة، وهذا ما سيأتي في النوع الثالث. ثم يحتاج أيضا لاستحضار هذه المسألة، وهل لها شروط وقيود أم أنها تنزل، وهل لهذه المسألة مفارقات وهل لها أنواع وهل لها مسائل أخرى في الشرع تبين هذا الحكم تقيده، أو له شروط أخرى ممكن أن ينظر فيها كطلاق الغضبان وكنايات الطلاق، وكذلك كون هذا الطلاق وقع في جماع أو في طهر إلى غير ذلك من المسائل التي يحتاج النظر فيها، وكذلك المسائل الأخرى مما يتعلق بأبواب العقيدة، مثل ما هو مقرر عند أهل العلم أن باب الأسماء والصفات توقيف وأنه لا مجال للاجتهاد فيه. ثم يأتي الآن، وقد سئلت أكثر من مرة عن هذا، يقول لما اختلف العلماء الآن في عد الأسماء، لما اختلف العلماء في عد الأسماء والباب توقيف؟ هذا تبعا لاختلافهم في فهم الدليل العام، وهل المراد بهذا اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة، هل المراد به الأخبار أو المراد به التسمية؟ ثم يرجع قبل هذا إلى ثبوت هذا النص وإلى ثبوت هذا الحديث الذي جاء هذا الاسم فيه أو جاء هذا اللفظ فيه، واستدل به بعض أهل العلم على أن هذا اسم من أسماء الله عز وجل. إذن هذا يرجع إلى معرفة تنزيل الأحكام المطلقة على الأحوال المعينة، ومن تنبه وقرأ كتب السلف في تنزيل الأحكام المطلقة على أهل البدع أدرك أهمية هذا الباب، وهذا باب لا يمكن أن يشرح ولا يمكن أن يبين، لكن انظروا إلى أقوال أهل العلم في تنزيل الأحكام المطلقة على بعض المعينين ومدى ما يحصل من المفارقات في الفتوى، مع أن المسألة واحدة لكن عندما تتباين الأحوال يتباين الحكم تبعا لتباين حال السائل والواقع المعينة. ثم من الأصول التي أيضا ينبغي أن تقرر في هذا المقام وهو تنزيل الحكم المطلق على المعين، هو معرفة هذا الأصل قبل ذلك، وهو أن ينبغي أن يفرق بين الأحكام المطلقة والأحكام على المعينين، هذا أصل لا بد منه، وهو أن يفرق بين الحكم المطلق وهو ما جاء في الكتاب والسنة من الحكم على وجه الإطلاق وبين الحكم على المعين، فقد جاءت النصوص بإطلاق الأحكام إطلاقا عاما، ثم رأينا من الأدلة ما يدل على رفع الحكم المطلق عن المعين. مثال ذلك في قصة الرجل الذي كان مشرفا وقال لأهله إن مت فحرقوني وذروا رفاتي في البحر فإن قدر الله علي لا يعذبني، ثم مات ثم بعثه الله عز وجل فقال لما فعلت كذا؟ قال خشيتك يا رب فغفر الله له. فهذا الرجل أنكر قدرة الله عز وجل على البعث، وظن أنه لو فعل به هذا لم يبعث وأن الله لا يقدر على بعثه، ومعلوم من الأحكام المطلقة أن من جهل قدرة الله على البعث فإنه كافر وهو خالد مخلد في النار. لكن من أين جاء هذا الحكم؟ من معرفة حال المعين، فدل على أن الحال الحكم المطلق لا ينزل على كل معين، بل قد تتخلف الأحكام في حق المعينين. وكذلك قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فجلد أكثر من مرة، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وهذا فيه بيان أن الحكم المطلق وهو لعن شارب الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر عن لعن شارب الخمر وأنه لعن في الخمر 10، وهو كل من شرب الخمر أو حملها أو من أحان عليها بوجه دلت النصوص على لعنه. وهذا رجل يشرب الخمر أكثر من مرة ويجلد فيها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن. فارتفع الحكم المطلق بأي شيء، بعمل صالح، بمحبة الله ورسوله. ومن هنا قابل أهل السنة نصوص الوعد بالوعيد، فهذا الرجل الذي هو متوعد بالنار لعمل فعله كالزنا، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهله يعذبون في النار وأنهم في نار جهنم، لربما بنى لله مسجدا بيتا وبنى مسجدا فهو موعود ببيت في الجنة. فماذا نقول؟ نكذب بأحد النصين يجمع بين الوعد والوعيد. ولهذا قال أهل العلم لا بد من النظر في شروط الوعد وفي شروط الوعيد، ولا بد من معرفة الشروط التي لا بد من توفرها في المعين حتى ينزل عليها الحكم. وهذه المسألة جهلها كثير من الناس، حتى إن شيخ الإسلام ذكر في سياق الخطأ في حكاية مذهب الأئمة في التكفير لدى بعض المتأخرين، قال وهؤلاء أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في كلام الشعب، فكلما وجدوا العالم قال من قال كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر، ظنوا أن هذا يستلزم تكفير المعين، ولم يتنبهوا إلى أن الحكم المطلق أنه قد يتخلف عن المعين ولا ينزل عليه إلا بشروط. هذا كلام من أدق الكلام، وهذه مسألة عامة ذكر شيخ الإسلام أنها مسألة عامة في مسألة الشرك والكفر وفي مسألة المعاصي، أن من كان له عذر بجهل أو خفاء هذه المسألة عليه فإنه لا ينزل عليه الحكم الشرعي إلا بعد اكتفاء الشروط. وهذه مسألة مقررة وقد قررها أهل العلم، لكن يأتي الآن من أهل الجهل من إذا سمع هذه القاعدة وأن المعين لا يكفر حتى تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي فيها الموانع، يفهم من كلام القائل أنه لا يكفر المعين. وقد كتب لي من كتب في أوراق ينتقد فيها بعض ما ذكرته وما قررته عن أهل العلم في هذا الباب، ونقلت النصوص عن أهل العلم، النصوص الشرعية وكلام أهل العلم في هذا الباب في أن المعين لا يكفر حتى تستوفى فيه شروط التكفير، يفهم من هذا الكلام أني لا أعتقد تكفير المعين، ولربما يتكلف في تأويل كلام أهل العلم حتى لا يفهم من هذا الفهم. والذي يقول المعين لا يكفر حتى يستوفى فيه شروط التكفير كلامه ليس ككلام من يقول إن المعين لا يكفر مطلقا، ففرق بين هذا وهذا. ولكن المشكلة هو عدم التنبه للقيود، فالذي يقول المعين لا يكفر حتى يستوفي الشروط وتستوفى الشروط في حقه يجعل تكفيره مقيدا على قيام الحجة واستيفاء الشروط، ثم بعد ذلك قد يكفر المعين. وأما الذي يقول إن المعين لا يكفر فهذا قول آخر وهو باطل، فإن النصوص ما نزلت لتبقى معلقة لا تنزل على المعينين، ولكنها تنزل على المعينين بشروط. ومن هنا توهم بعض أهل العلم أيضا قديما في أن المعين لا يلعن وأن المعين لا يكفر، قالوا إذا ثبت إسلامه فإنه لا يكفر وإذا ثبت أنه مسلم فإنه لا يلعن، والصحيح أنه يلعن ولكن بشروط ويكفر ولكن بشروط. فهذا في ما يتعلق بكيفية تنزيل الحكم المطلق على المسائل المعينة. أما النوع الثالث وهو معرفة الحالة المعينة ومعرفة الواقعة، وهذا علم لا يتعلق بالعلم الشرعي، وإنما يتعين بمعرفة حال من سينزل عليها الحكم، في معرفة ما الذي حصل من فلان وما الذي وقع منه وبما تكلم وبما يعتقد، وما الذي حصل منه إن كان يسأل عن شيء من هذا، فلا بد أن يستفسر. ومن هنا كان أهل العلم يستفسرون السائلين عن بعض المسائل التي يحتاجون إليها في الفتوى، لأن بعض السائلين يسأل ويقصر في السؤال، فيحتاج العالم أن يستفسر منه حتى يتبين معرفة هذه الحالة المعينة. وهذه مسألة مهمة جدا، وكثير من الناس قد ينزل الحكم، قد يكون عالما بالحكم، عالما بكيفية تنزيله على الوقائع المعينة، لكنه تخفى عليه هذه الحالة المعينة ولا يتنبه لما فيها من تفاوت وبعض المسائل التي يحتاج في تنزيل الحكم عليها، ويختلف الحكم فيها تبعا لمعرفته إلى ما تتعلق به هذه المسألة المعينة. ذلك التثبت من سؤال السائلين عندما يسألون، وما الذي أراد بسؤاله. وأنا أذكر لكم يعني مسألة تمر علينا في أسئلة الحجاج متكررة كثيرا، تكاد في كل سنة تتكرر، وقد لاحظت هذه نفسي ونبهت عليها كثيرا، وهي أن بعض الحجاج يأتي ويسأل عن سؤال، يقول ما حكم الأضحية للحاج، ما حكم الأضحية للحاج، فيأتي الذي يبني الحكم على سؤالي. ولا شك أن الحكم إذا بني على هذا السؤال فالأصل أن الأضحية إنما يراد بها الأضحية، ولكنه ينبغي التثبت من سؤال السائلين الذين يغلب عليهم الجهل من العوام. وقد استفسرت عن بعض هؤلاء الذين يسألون هذا السؤال، يقول ما حكم الأضحية للحاج، فإذا به يقصد به هدي التمتع أو هدي القران، وأنه هل على الحاج والمتمتع هدي أم لا، ولكنه يظن أنها تسمى أضحية. وقد جاءني من يقول سألت بعض العلماء وهو حاج متمتعا أو قارنا هل علي أضحية، فيقول لا. قلت نعم الجواب صحيح، ولكن أنت ما سألت عن الهدي، فينبغي أن تسأل عن الهدي، فينبغي التنبه لهذه المسألة. وكذلك كثير من السائلين عندما يسأل عن مسألة معينة يقصر في وصفها، كما يحصل في مسائل الطلاق، فيذكر مثلا أنه طلق مرة واحدة، ثم تستفسر تقول له لم تطلق مرة، يقول لا طلقت ولكن بالتليفون أو في رسالة، وهو يظن أن الطلاق لا يقع إلا كان في حضور المرأة، أو يقول طلقت والمرأة ليست حاضرة. هذا كثير ما يحصل، ولهذا ينبغي الاستفسار عند هذا السؤال عن معرفة الحالة المعينة. ثم إن الأحوال على قسمين، أحوال معروفة معلومة لدى عامة الناس، ولا يكاد أحد من أهل العلم يشك في تنزيل الحكم المعين عليها، وهناك نوازل جديدة ليست معروفة عند العلماء، هي تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى استفراغ جهد حتى ينزل الحكم الشرعي عليها. وهذه المسائل ينبغي أن ترفع إلى العلماء الكبار حتى ينظروا فيها ويقرروا فيها الحكم الصحيح بعد استفراغ الجهد، مثل ما جد الآن من الموت الدماغي، وهل هذا موت حقيقي أم لا، ومثل ما جد الآن من ما يسمى بأطفال الأنابيب وغيرها من المسائل النازلة، فهذه قد يفتي الرجل وينظر إلى حال دون حال فينزل الحكم على غير ما دل عليه. وعندما يأتي النظر من أهل العلم تتبين مسائل، ولهذا لما نظر العلماء في هذه المسائل نبهوا إلى شروط لا بد أن تستوفى في مثل هذه المسائل قد لا يتنبه إليها من ينظر إليها على انفراد، فينبغي أن ترفع هذه المسائل إلى أهل العلم وإلى العلماء الكبار وإلى اللجان المتخصصة في هذا المقام. كما أنه من المسائل المتعلقة بهذا الباب التي لربما كانت مفتقرة إلى أن يعرف حال الزمان أو المكان، مثل أن تكون المسألة عامة في الناس، كسؤال من يسأل عن هجر فلان من أهل البدع في بلد في البلد الفلاني، فلربما كانت الغلبة لأهل الشر وأفتي هذا الرجل بهجر فلان، فسبب هذا فتنة ذلك المهجور بتلقف أهل الشر له. وقد حدثني بعض من يعيش في أوروبا أن بعض طلبة العلم أجمعوا على هجر أخ لهم في السنة فارتد عن الإسلام، وهذا كله بسبب عدم الفقه بتنزيل الأحكام الشرعية على مواطنها. فالرجل عندما يهجر هنا مثلا في المدينة لا يكاد يجد إلا المسلمين، وأقصى ما يقال أنه قد يجد بعض المخالفين للسنة، أما عندما يهجر في بلد مثل الغرب فإنه يتلقفه الكفار. ومن هنا المصلحة ينبغي أن يفرق بين الهجر في بلد السنة وبلد البدعة. وفي البلد الذي عندما يهجر الرجل لا يجد له معين على ما هو عليه من الشر، بل تضيق عليه الأرض بما رحبت، كما حصل لكعب بن مالك وصاحبيه، وبين مجتمع آخر يجد فيه 1000 داعية للشر يتلقف هذا المهجور وينحرف به عن دين الله. ومن أخطر الأمور ما يتعلق بهذه المسألة أن يسأل من يسأل عبر الهاتف في بلد معين يقول فلان حصل منه كذا، فيأتي الجواب ينبغي أن يهجر، ولا يعرف هذا المهجور هل هو عالم أو عام، وهل هو صاحب سنة أو صاحب بدعة، ومن هذا الذي سيهجره، هل هو مؤثر أو غير مؤثر، وما هو المجتمع. وكل هذه الأحوال لا بد من النظر فيها عند تنزيل هذا الحكم على هذه الواقع. ثم يأتي الآن من إذا سمع تقرير هذه المسائل يقول إن من يقرر هذا ينكر الحجر. سبحان الله، والله إن الجهل بهذا الأمر هو جهل بالسنة، جهل بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر أقواما وتألف آخرين، وهل الذين هاجرهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أبعد عن الحق، الذين هجرهم هم أبعد عن الحق من الذين تألفهم؟ هل كعب بن مالك أبعد عن الحق من الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حسن؟ كل هذا يرجع إلى معرفة أحوال المهجورين وإلى معرفة أحوال الزمان والمكان التي ينبغي للناظر أن ينظر فيها. والمسألة لها فروع كثيرة ولا يتسع المقام للتفصيل، وما ذكرته في هذا السياق إنما هو تنبيه، وإلا فهناك فروع كثيرة وهناك أمثلة وشواهد لو شئنا أن نفصل فيها لاستوعبت جلسات وجلسات، ولكن المقصود هو التنبيه، وتنبيه طلاب العلم إلى معرفة الأحكام الشرعية وكيفية تنزيلها على الوقائع المعينة، ومعرفة الأحوال والمفارقات التي بسببها يتنزل الحكم على هذه المسألة دون تلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.